كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا عالم الهدى هذا متيم في حماك نزيل. الكونين يا عالم الهدى هذا متيم في حماك نزيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. محمدا في ثوابي وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا عالم الهدى صلى عليك الله يا عالم الهدى يا عالم الهدى صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما سار ركب وسار دليل. يا إمام الرسل يا إمام الروح.

aman, aman. نحن العالم.